فلتصرف الفكر في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة وقصص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد في هذا البرنامج قواعد قرآنية، نتذاكر فيها بإذن الله تعالى قاعدة من القواعد ذات البعد الاجتماعي إن صحت العبارة، وذات البعد المؤثر في رفعة الأمة بإذن الله عز وجل، ألا وهي القاعدة التي دل عليها قول الله تبارك وتقدس: قد علم كل أناس مشربهم. وهذه الآية الكريمة والقاعدة المحكمة جاءت كما يعرف الإخوة الذين يحفظون سورة البقرة في سياق الحديث عن منن الله عز وجل على بني إسرائيل. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قال الله عز وجل: قد علم كل أناس مشربهم. وهذه الآية في معناها الخاص توضح أن بني إسرائيل لما اشتكوا إلى موسى أنهم أجدبوا إلى آخره، أمره الله عز وجل أن يستسقي بهذه الطريقة، فكان ثمة 12 مصدرا للماء يستقي منه بنو إسرائيل. فأراد الله لما كانوا 12 قبيلة أو نقيبا، كانت كل قبيلة ترد الماء والمكان الذي خصص لها. قد علم كل أناس مشربهم، هذا هو المعنى المختصر أو الذي كان سببا في ذكر هذه الآية الكريمة. ولكن لما تقرر في القرآن الكريم أو في أصوله وقواعده التي مر ذكر شيء منها في هذا البرنامج، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه الآية والقاعدة وإن كانت نزلت في شأن بني إسرائيل، فإن العلماء والأدباء والحكماء صارت تجري هذه القاعدة على ألسنتهم كالمثل الساري، وكما نبه على ذلك ابن عاشور وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. قد علم كل أناس مشربهم، وما أجملها من كلمات وما أجملها من قاعدة. هذه القاعدة التي بيّنت معناها آنفا جاء تقريرها في كتاب الله عز وجل بآيات أخرى وإن كانت ليست بذات اللفظ. فلنستمع مثلا إلى قول الله عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته، أي على هيئته وعلى طريقته. ونقرأ أيضا في الصحيحين من حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قوله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذا جمعت هذه النصوص خرجت بمعنى محكم ومعنى واضح بين، وهو أن الناس يتفاوتون في مواهبهم ويتفاوتون في قدراتهم ويختلفون في ذلك اختلافا عظيما. فمنهم من هو المتهيئ للتعلم، ومنهم من هو المتهيئ للعمل الإداري، ومنهم من هو متهيئ للحرفة، ومنهم متهيئ للقيادة، ومنهم من يتهيئ لأن يكون في جانب من الجوانب، هذا متخصص في السياسة، وهذا في التجارة، وهذا في الدعوة، وهذا في الهندسة، وهذا في الطب، وقسع وخذ ما شئت من أبواب العلم والمهارات والقدرات. أيها الإخوة، إن الكمال البشري لم يجتمع إلا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومع هذا أيضا فإن الأنبياء أنفسهم كما يعرف هذا ويلاحظ في قصص القرآن لم يكونوا أيضا على وتيرة واحدة. فإننا نقرأ في كتاب الله عز وجل أن في الأنبياء ملوكا وفي الأنبياء رسل، يعني رسل أنبياء، ونجد فيهم أنبياء ملوك. فسليمان وداود عليهم الصلاة والسلام كانوا أنبياء ملوك ولم يكونوا كواقع النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهم من الفروق ما هو معروف ومبثوث في كلام أهل العلم. فإذا كان هذا التمايز والتفاوت في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فإنه من باب أولى في من دونهم من الناس الذين يرومون الكمال والنفع والتأثير. إن معرفة الإنسان أيها الإخوة بهذه القاعدة وتمايز الناس من أعظم ما يعينه على أمور، أولها التفتيش عن قدرته التي وهبها الله سبحانه وتعالى له، فإن الإنسان يعرف نفسه أكثر من غيره، بل الإنسان على نفسه بصيرة، فيجد من نفسه مثلا أن عنده ميلا إلى التحصيل والتعلم والحفظ وأتاه الله قدرة على الفهم، فهذا أنفع طريق له هو هذا التعلم والفهم والتحصيل ليهيئ نفسه ليكون عالما بإذن الله تعالى مؤثرا في الأمة. من الناس من لا يصلح له هذا السبيل، بل هو إلى النفع الاجتماعي في تتبع مثلا أحوال اليتامى، أحوال الأرامل، المشاركة في هذه المناشط، إغاثة المنكوبين ومساعدة الملهوفين، كل هذه من الأشياء التي يحسنها، ولو أجلسته في درس العلم لم يكن وعاء من أوعية العلم. ثالث نجده لا يحسن هذا ولا ذاك، لكنه يحسن علم الطب، ورابع في الهندسة، وخامس في الحاسب الآلي والكمبيوتر، وسابع وثامن، وخذ ما شئت من التخصصات. معرفة الإنسان بالموهبة التي آتاه الله عز وجل تختصر عليه زمنا وجهدا طويلا. ومن هنا نعرف الجناية التي يقع فيها بعض الآباء وللأسف الشديد حينما يرغمون أبناءهم بعد التخرج من المرحلة الثانوية على الدخول في التخصص الفلاني. لماذا؟ قالوا نحن نريد من ولدنا أن يكون طبيبا أو مهندسا. طيب يا آباء يا كرام يا أمهات يا فاضلات، هل الإبن عنده هذه القدرات؟ بل هل الإبن لديه هذه التوجهات؟ نعم، كل إنسان يرغب من أولاده أن يكونوا في تخصص مرموق جيد، لكن الشأن هل الإبن والبنت عنده الاستعداد للمضي في هذا التخصص أم لا؟ إن من الجناية على الأبناء أن يرغموا على هذه التخصصات لمخالفتهم ومصادمتهم لما تدل عليه القاعدة وأمثالها. أمر آخر، التعلم إذا لم يكن عن رغبة وعن ارتياح لا يمكن أن يكون فيه إبداع أبدا. وأعرف من الطلاب من درسناهم في الجامعة من يتعثر ويخرج من الجامعة، بدل ما يخرج كما يخرج الطلاب في 4 سنوات يخرج هو في 8 سنوات، والسبب قال أجبرت، أرغمت، أبي يريد كذا. فليس الحق وليس العقل أن نرغم أبناءنا على ما نريد، بل نوجههم إلى ما نقترحه. نعم التوجيه مطلوب، ولكن يكون الخيار الأول والأخير لهم هم. الأمر الثاني الذي يفيدنا في تدبر معنى هذه القاعدة الكريمة، للناس الذين لهم نوع من الريادة والقيادة والمسؤولية، فهذا أب في بيته، وذاك عالم في مجلس درسه، وخامس في إدارته، هو يعرف الذين حوله أو عندهم مجموعة من الناس، أبناء بنات في يتعلق بالبيت، العالم عنده طلاب متفاوتون في القدرات، المدير في مدرسته، المدير في إدارته عندهم موظفون. فهل هؤلاء الموظفون كلهم ومن تحت الإنسان كلهم على درجة واحدة؟ الجواب قطعا لا، هم متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. فالعقل والحزم يؤكدان ويدلان على أن الإنسان يبحث عن مواطن التميز في هؤلاء الذين تحت يده ليوجههم إلى ما يحسنونه، ليحصل هناك إبداع وتكامل في توظيف تلك القدرات والطاقات. المتأمل لمسيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم يجد أنه عليه الصلاة والسلام نجح في هذا بامتياز. كيف؟ أنت لا تجد الصحابة جميعا كلهم معدودين في العلماء، هذا شيء مفروغ منه، لكنك تجد فيهم التميز والإبداع. فأنت تجد مثلا في ساحة الحرب عندنا خالد بن الوليد، عندنا عكرمة بن أبي جهل، عمرو بن العاص، تجد في ساحة العلم وميدان الفتوى وحفظ السنة وبثها في الناس تجد أبا هريرة، تجد ابن عباس، ابن مسعود، عمر، ابن عمر، جابر، أبو سعيد الخدري وغيرهم من كبار الصحابة. عندنا أناس يحسنون الدفاع عن الإسلام بألسنتهم، فتجد التوظيف الصحيح لقدرات حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، والتوظيف الصحيح لقدرات عبد الله بن رواحة، والتوظيف الصحيح لغيرهم من الذين كانوا يمثلون وزارات الإعلام في العصر الحاضر. هذا هو العقل وهذا هو الحق. أما أن تريد أن يأتي خالد بن الوليد بالقوة ليكون كابن عباس، فلم يكن هذا من شأنه عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله أبدا. وهذا درس عظيم في توظيف الطاقات التي تحت أيدينا فيما تحسن، فليس مطلوبا منا، بل لا يمكن، وهذا مصادم لسنن الله، أن نفترض أن جميع الشباب مثلا الذي عندنا ينبغي أن يكونوا طلاب علم أو دعاة أو مصلحين أو موجهين. لا، عندنا شباب يحسنون العلم فلنوجههم له، عندنا شباب يتقنون العمل الاجتماعي فلنوجههم له، عندنا شباب يتقنون العمل الإغاثي فلنوجههم له، لما؟ قد علم كل أناس مشربهم. هذا هو الذي تدل عليه الآية، كما أنه من أبسط الأبجديات التي يدل عليها العقل. جاء رجل، وإليكم هذه القصة المعبرة، جاء رجل إلى الإمام مالك يعني كالعاتب عليه: أنت تفرغت للعلم وفتحت بابك للطلاب وكذا، وأنا أنصحك أيها الإمام الجليل بأن تتفرغ للعبادة. هذا الرجل الذي كتب إليه عابد من العباد، أنصحك أن تتفرغ للعبادة. فكتب إليه الإمام مالك رحمه الله كلمة تدل على رسوخه في العلم، وقال: إني فيما أنا فيه على خير، وأنت فيما أنت فيه على خير، وما أنت بالذي أنت فيه خير مما أنا فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير. يعني أنا في علم وتعليم وبدل، وأنت في جانب من جوانب العبادة التي نفعها في الغالب يكون قاصرا، فلا تجعلني أنا مخطئا لأنني لست مثلك عابدا، كما أنني أنا لا أرى أنك مخطئ لأنك عابد. لا، أنت على خير وأنا على خير، ومن العقل أن نستثمر مواهبنا الله سبحانه وتعالى من الطاقات. هذه إشارات عابرات أيها الإخوة الكرام حول مدلول هذه القاعدة القرآنية: قد علم كل أناس مشربهم. أرجو أن نستفيد منها وأن نوظفها في الاستفادة مما حولنا من قدرات وطاقات، وألا نضيع الوقت في وضع إنسان في غير محله. رزقني الله وإياكم فهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكرة في الذكر الحكيم، تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل، يا منة قصرت من دونها المنن، أدلة وقصيص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.